أو أن المقصود به أنه متتابع بحيث يعني يسمع الصوت ولا يفقه يعني ذلك الكلام الذي قاله حتى دنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو يسأل عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال إيش سؤال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. يعني 5 صلوات في اليوم والليلة يعني أعمال الإسلام، الأعمال التي يعني هي من أعمال الإسلام أو أهم أعمال الإسلام، وهي 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا وهذه أو هذه الصلوات الخمس هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما جاء في حديث جبريل المتقدم الذي فيه أن جبريل سأل عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهو يسأل عن الإسلام يعني أعماله التي يعملها والتي يطبقها وينفذها. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى أعظم شيء بعد الشهادتين وإلى أهم شيء وهو الصلوات الخمس التي فرضها الله على عباده. ومعلوم أن الصلوات الخمس يعني هي جاء فيها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على عظم شأنها وعلى أهميتها، وجاء أنها عمود الإسلام، وجاء أنها آخر ما يفقد في الحياة وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وجاء أنها أول ما في أول ما يجيب أهل سقر إذا سئلوا ما الذي أوصلكم سقر يجيبون في أول ما يجيبون قالوا لم نكن من المصلين. وكذلك أنها الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، وأنها من آخر ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته حيث كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وفرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في السماء لما عرج به إلى السماء، وأيضا هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا يعني لها ميزة على غيرها وهي تختلف عن غيرها لأنها متقدمة على غيرها، وقد جاء فيها نصوص كثيرة تدل على عظم شأنها التي هي الصلاة. قال 5 صلوات في كل يوم وليلة. ثم الصلوات الخمس في اليوم والليلة يتبين في يعني إذا رافقت إنسانا في لأول مرة فإنك تستطيع أن تعرف يعني حسنه من سوءه في مدة وجيزة. فإذا كان من أهل الصلاة فهذه علامة على أنه من أهل الخير، وإذا كان يعني لم يكن موفقا في ذلك فهذه علامة أنه سيء وأنه منحرف عن الجادة وعن الصراط المستقيم. ثم قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. هل علي أن غيرهن يعني غير صلاة الخمس؟ قال لا إلا أن تطوع، يعني أن يعني ما عدا هؤلاء الصلوات الخمس التي هي في اليوم والليلة يعني التطوع. والتطوع يعني جاء فيها حديث كثيرة تدل على أهميته وتدل على بيان الصلوات التي يتطوع بها كالصلوات القبرية والصلوات البعدية ويعني وصلاة الليل والوتر وغير ذلك مما جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه تكون زائدة على الفرض، وهي تكمل بها صلاة الفرض إن لم يكن أتمها كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وصيام شهر رمضان. وصيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. نعم. بعده وذكر صلى الله عليه وسلم الزكاة، وذكر الزكاة وقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني أنه يلتزم بهذه الأشياء الواجبة عليه وأنه لا يزيد يعني شيئا على يعني ما على هذه الفرائض وأنه لا ينقص منها. ومعلوم أن من أتى بالفرائض وحافظ عليها فإنه يعني من أهل الفلاح لأنه أتى بالواجب، لكن خير منه الذي يأتي بالنوافل التي هي تكون زيادة في درجاته وفضله، لكنه مع قيامه بالاتيان بالفرائض فقد أتى بأهم شيء يتقرب إلى الله عز وجل به، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي بعبدي عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه، الحديث. فهذا يدل على أن أهم شيء وأعظم شيء المحافظة على الفرائض، ثم يؤتى بالنوافل التي وراء ذلك. ولا شك أن الاتيان بالنوافل فيه زيادة أجر وفيه زيادة كمال وفيه تفاوت بين الناس، يعني في في في كثرة الأجور وكثرة الثواب، لأن الفرائض كل الناس ملزمون بها، وأما ما عدا ذلك ليس فيه إلزام، ولكنه رغب فيه وحث عليه. والموفق هو الذي يأتي بالفرائض ويأتي بما أمكنه من النوافل ولو كان قليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وهذا المقصود به النوافل، وإلا فإن الفرائض هذه لا بد منها لكل أحد. قال: والله والله لا أجد هذا النص. قال إيش؟ قال بعد ذلك: فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، يعني إن صدق يعني فيما قال فهو من الفلاح، إن صدق في فيما قال أنه سيأتي بهذه الأمور المطلوبة منه فإنه من أهل الفلاح، فإنه من أهل الفلاح، أفلح إن صدق. وجاء في الرواية التي بعدها، إيش الرواية؟ الطريقة الثانية. نعم. إيش قال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. والطريقة الثانية قال: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. يعني فهذا فيه قوله أبيه، قوله أبيه، قد استشكل هذا يعني مع كون الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن الحلف بغير الله، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا أنتم صادقون. ومع ذلك جاء في هذا الحديث يعني ذكر الحلف بالأب، قال: أفلح وأبيه إن صدق. وقد أجاب العلماء عن هذه عن هذا بأجوبة، منها قالوا إن هذا مما تجري يعني يجري على الأنسنة ولا يقصد به الحلف وتعظيم غير الله عز وجل، وقيل إن هذا قبل أن ينهى عن الحلف بغير الله، وقيل وهو الأقرب أن هذا من قبيل الشاذ، أن هذا من قبيل الشاذ الذي جاء من طريق صحيح ولكنه مخالف في مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وذلك أن الطريق الأولى فيها مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وفيها أفلح إن صدق، وليس فيها وأبيه، ليس فيها وأبيه. والطريقة الثانية التي عن طريق إسماعيل بن جعفر هي التي فيها أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. فيعني كونه يكون من قبيل الصحيح الإسناد إلا أنه من قبيل الشاذ الذي يخالف الثقة فيه من هو أوثق منه، يعني هذا هو الأقرب. ولهذا مسلم رحمه الله، البخاري رحمه الله، ذكر الحديث من طريق مالك وفيه أفلح إن صدق، وذكر الحديث أيضا من طريق إسماعيل بن جعفر الذي فيه وأبيه إن صدق، وفيه أفلح إن صدق، وفيه أفلح إن صدق، وليس فيه وأبيه. فتكون يعني هذه الرواية التي جاءت في صحيح مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر يعني مخالفة للطرق التي جاءت عند البخاري، وكذلك يعني عند مسلم يعني من طريق مالك، فتكون يعني من قبيل الشاذ الذي يعول على صحيح على على على ما جاء عن طريق الأوثق، ويعني ويعتبر ما جاء عن الثقة أنه شاذ. ولهذا تعريف الصحيح عند العلماء ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، لأنه إذا كان شاذا فهو إن كان من طريق صحيح فإنه يكون يعني العبرة بالمحفوظ وليس بالشاذ. المحفوظ هو رواية الأوثق مخالفا الثقة، والشاذ رواية الثقة مخالفا الأوثق، فيكون يعني ترجيح يعني الرواية التي ليس فيها الحلف يعني والتي جاءت في صحيح البخاري من طريق إسماعيل بن جعفر نفسه الذي جاء من طريقه عند مسلم يعني ذكر وأبيه، ويعني هي الراجحة وهي المقدمة، وتكون هذه شاذة، ولعل هذا هو الأقرب يعني من الوجوه التي ذكرها بعض العلماء. قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه، مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا في يعني التوفيق بالله. يعني قصدهم يسألون عنه للتوفيق. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وجوابه أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حليفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الجواب المرضي. وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي. هذا كلام النووي. وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى. نعم، يعني هذا يعني جوابان، ولكن الجواب الثالث هو الأحسن والأولى، لأنه بإمكان كل واحد يحلف يقول أنا ما أردت الحلف، يعني تجد يحلف بغير الله ويعني يقول أنا ما أردت الحلف، فالقول بأن هذه الرواية شاذة وأن الرواية الأخرى التي فيها عدم الحلف هي المحفوظة وتكون هي المعتبرة، وهذه يعني لا تعتبر. نعم. في البحر المحيط السجاج لمحمد محمد علي آدم قال ويحتمل أن يكون هناك إضمار اسم الرب. إيش؟ يحتمل أن يكون هذا فيه إضمار اسم الرب، كأنه قال ورب أبيه. والله الأصل عدم الإضمار، الأصل هو عدم الإضمار، لكن الطريق هذا الذي يعني ذكره بعض أهل العلم من أنه شاذ هو الأقرب. وقيل هو خاص ويحتاج إلى دليل. وقيل هو خاص؟ نعم. إيش معنى خاص؟ يعني خاص بالرسول؟ أيه. يعني هذا يعني كونه يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو أعظم من إضافته إلى غيره. نعم. وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال هو تصحيف وإنما كان والله فقصرت اللامان، واستنكر القرطبي هذا. نعم. وقال إنه يخرم الثقة بالروايات الصحيحة. وغفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ وأبيه لم تصح لأنها ليست في الموطأ، وكأنه لم يرتضي الجواب فعدل إلى رد الخبر وهو صحيح لا مرية فيه. وأقوى الأجوبة الأولان. الذي يظهر أن أقوى الأجوبة أنه يكون شاذ، وإن كان جاء من طريق ثقة، إلا أن هذا الذي جاء من طريقه يعني جاء عنه في البخاري عدم ذكر الحلف بالأب، وإنما قال أفلح إن صدق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي. يعني هذا ذكر نسبه وطول فيه، ومعلوم أن الراوي يذكر شيخه كما يريد، قد يطول في نسبه وقد يختصر نسبه، وهنا طول في نسبه، نسب قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله بن عبد الله يعني نعم الثقفي. نعم، يعني طول في نسبه، وكثيرا ما يؤتى يقال قتيبة وقتيبة بن سعيد، ولا إشكال فيه حتى لو ذكر قتيبة بدون أن ينسب حتى ذكر أبيه لا يؤثر، لأنه لا يوجد من يسمى قتيبة في الكتب الستة إلا قتيبة بن سعيد. رجال الكتب الستة كلها ليس فيها من يسمى قتيبة إلا قتيبة بن سعيد. فإذا جاء قتيبة انصرف إلى قتيبة بن سعيد، لأنه لا أحد يشارك في الكتب الستة بهذه التسمية، لا أحد يشارك في هذه الكتب بالتسمية، فهو منفرد بهذا الاسم. وهذا يسمونه الأسماء المفردة التي لا تتكرر والتي هي غير متعددة وغير متكررة. ولهذا يعني كتب الستة يعني ليس فيها رجل يقال لقتيبة إلا قتيبة بن سعيد، فلو جاء حدثنا قتيبة في الكتب الستة ما في إلا قتيبة بن سعيد. عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه. عن أبي سهيل. أبو سهيل هو يعني أبو سهيل هو نافع بن مالك ابن أبي عامر، وهو عم أنس بن مالك، هو عم مالك بن أنس، عم مالك بن أنس، لأن أنس هو أخو نافع، فهو عم مالك بن أنس. عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وبشرهم بالجنة، وقد جاءت البشارة بالجنة لأناس متعددين لكنهم جاءوا في حديث متفرقة، ولهذا أطلق على هؤلاء العشرة لأنهم سردوا في حديث واحد، سردوا في حديث واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختصوا بلقب العشرة. ولا يعني ذلك أن غيرهم لا يشهد له، بل كما جاء في الحديث العديدة جاءت في هذه الجنة لعدد، يعني منهم عكاشة بن محصن، ومنهم ثابت بن قيس بن شماس، ومنهم بلال، وقبلهم الحسن والحسين، وأمهما فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، شهد لهؤلاء ولغيرهم بالجنة. وطلحة هذا من السابقين إلى الإسلام، وله عشرة أبناء كلهم بأسماء الأنبياء، يعني أسماءهم أسماء الأنبياء، وقد ذكرهم العامري في كتابه الرياض المستطابة فيمن لهم رواية صحيحين من الصحابة، وذكر أسماءهم وذكر أسماء أمهاتهم. وهذه طريقته، أنه عندما يأتي ذكر الصحابي ويذكر أولاده يذكر أمهاتهم، يعني فلان وفلان أم فلانة وفلان وفلان أمه فلانة، فهو من أحسن ما يرجع إليه في معرفة ذلك. وهو يكنى بمحمد، لأن يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني سمى عشرة وكنيته بمحمد. قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله. قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. ثم قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله. ثم ذكر وهذا الحديث الذي هو حديث يعني الذي تقدم هو يعني قيل إن اسمه ضمام بن ثعلبة ضمام بن ثعلبة يعني هذا هو الذي جاء وصف بأنه ثائر الرأس وأنهم يسمعون دوي صوته ولا يفقهون ما يقول يعني قيل إنه أو ذكر أو جاء في بعض الروايات أنه ضمام بن ثعلبة. نعم. والحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه قال أنه كان قال نهينا عن السؤال يعني سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الثانية قال نهينا في القرآن يعني في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. والمقصود من ذلك الأسئلة يعني ليس من هي لم ينهوا عن كل سؤال وإنما نهوا عن الأسئلة اللي فيها تكلف. فكانوا يعني يحبون أن يأتي رجل من البادية الذي يكون عاقلا وصف بأنه يكون عاقلا لأن هذا هو الذي يحسن السؤال ويحسن المحاورة والمتابعة يعني إذا أجيب عن شيء يعني يضيف إليه يعني من الكلام ما يتعلق به بتأكيده أو بغير ذلك. ف يعني جاء كانوا نهوا عن السؤال وكانوا يحبون أن يأتي رجل من بادية العاقل ليسأل حتى يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون الجواب وقد سبق أن مر أنهم قال أن النبي قال لهم سألوني فلم يسألوه أو هابوا أن يسألوه. فجاء جبريل على صورة رجل عربي وسأله وقال في آخره هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم إذ لم تسألوا أو إذ لم تعلموا يعني إذا ما حصل لما لم يحصل منهم السؤال جاء جبريل وسأل عن هذه الأسئلة التي يسمعون جوابها ووصفه بأنه جاء ليعلمهم دينهم فهذا الرجل أو هذا العرابي الذي جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أن أن أن رسوله يعني الذي أرسل لدعوتهم إلى الحق والهدى وقال زعم رسولك يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلمة زعم هذه المقصود بها الخبر المحقق يعني ليس كل يعني لأن يطلق الخبر المحقق ويطلق على الكذب ويطلق على الخبر المشكوك فيه وهنا المقصود به الخبر المحقق. وقد جاء في أحاديث كثيرة ذكر الزعم يعني ويراد به الخبر المحقق ولا يراد به المشكوك فيه أو المكذوب وإنما يعني يضيفون ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى غيره. والمقصود من ذلك أنه خبر محقق زعم رسولك قال إيش أول سؤال قال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك زعم لنا أنك تزعم يعني أن الله أرسلك فقال صدق. نعم. نعم. قال فمن خلق السماء فسأله أسئلة ليس المقصود يعني معرفة الجواب وإنما ليبني عليها الأسئلة التي بعدها أو السؤال الذي بعدها فزعم قال فقال إنك قال فمن خلق السماء. فمن خلق السماء يعني سأل الرسول من خلق السماء، لا يعني ذلك أنه لا يعرف من خلق السماء، وإنما يريد من ذلك أن يبني عليه الكلام الذي بعده، فمن خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال. ثم قال إيش؟ فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك، يعني حلف بالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال، يعني أن وسأله أن الله تعالى أرسله، فأخبره بأن الله أرسله وأجابه بذلك. إذن هذا السؤال وهذه الأسئلة ليست كان يجهل الجواب، بل هو عارف بالجواب ويؤمن بهذه الأشياء، ولكن أراد أن يبني عليها يعني ما بعدها، بأن يحلف بالله وبهذه الأفعال التي فعلها بفعله وبخلقه وإيجاده، يعني الذي فعل كذا وكذا والذي خلق كذا وكذا، يعني حلف بالله عز وجل. إذن هذا هو المقصود من هذا السؤال، وإنما ليبني عليه الجواب الذي سيأتي به، لأنه جاهل بأن الله هو الذي خلق الأرض وخلق السماء ونصب الجبال، وهو جاءه مسلم، ما قال يعني ما جاءه كافر، وإنما أراد أن يستوثق وأن يعني يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعده قال قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. ثم ذكر يعني ما يتعلق يعني أول ذكر الرسالة وحصول الإرسال، ثم الصلاة، ثم الزكاة والصيام والحج، يعني التي هي أعمال الإسلام أو التي هي أركان الإسلام، يعني بعد الشهادتين، لأنه ذكر في الأول يعني الرسالة وأن الله أرسله، ومعلوم أن هذا فيه الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والشهادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فكأن الحديث مشتمل على أركان الإسلام 5، على أركان الإسلام 5 التي جاءت في حديث جبريل. ولا شك أن يعني هذا السؤال وهذه الأسئلة يعني من هذا الرجل تدل على عقله وعلى أنه عاقل، يعني حيث يعني ذكر هذه الأمور وبنى عليها الحلف بالله عز وجل الذي خلقها وأوجدها، ثم أخبر بأنه لا يزيد على هذا ولا ينقص. فقال لئن صدق لا يدخلن الجنة. نعم. قال لئن صدق لا يدخلن الجنة. لئن صدق لا يدخلن الجنة، هذا من جنس ما تقدم في قصة ثمام بن ثعلبة الذي قال أفلح إن صدق، أو لا يدخلن الجنة إن صدق. نعم. وفي الرواية الثانية قال أنس كنا نهينا في القرآن، يعني النهي في القرآن لا سألوا عن شيء تبدأ لكم تسألكم، هذا هو النهي. نعم. والمقصود من ذلك الأسئلة التي يعني فيها تكلف والتي لا حاجة إليها. نعم. قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد. نعم. عن هاشم بن القاسم أبي النضر. نعم. عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس. نعم. طريق أخرى فيها بهز بن أسد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ قال فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أيوب وأن رجلا عرض للنبي في سفر وكان يمشي فأخذ بخطام ناقته ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني من أجل أن يعني يتمكن من سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام ويعني ويسأل عن عن عما يهمه وما يحرص عليه وهو العمل الذي يوصله إلى الجنة ويسلمه من النار. فالرسول عليه السلام التفت إلى أصحابه أو كف يعني معناه أنه يعني وقف يعني ما ساق الناقة وجعلها يعني تمشي وهو ماسكها فالتفت إلى أصحابه فقال إنه قد هدي يعني في سؤاله يعني يدل على أنه طلب يعني الخير الذي يعلم الخير الذي يوصله إلى الجنة ويسلمه من النار. ثم قال ما تقول؟ فعاد عليه السؤال فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم فذكر له جملة يعني من الأحكام الشرعية ومن الأمور المهمة ومن يعني من أعلى ما يكون من يعني شعائر الإسلام التي هي الصلاة والزكاة والصيام. لا لم يذكر. نعم. ذكر فقط التوحيد والصلاة والزكاة. التوحيد والصلاة والزكاة وصلة الرحم. التوحيد والصلاة والزكاة وصلة الرحم. صلة الرحم الذين هم الأقارب الذين يحسن إليهم ويصلهم بما يستطيع الإحسان إليهم سواء كان بالمال أو بالسؤال عن حالهم أو بمساعدتهم بأي شيء يعني يستطيعه. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمور وأن هذه من أسباب يعني دخول الجنة وأسباب السلامة من النار. ثم قال له قال دع الناقة يعني معناه يترك الخطام ويعني لتمشي لأنه حصل مقصوده. دع الناقة يعني لتستمر في مشيها. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب. موسى بن طلحة هذا من أولاد طلحة بن عبد الله وهذا من أسماء الأنبياء. موسى بن طلحة موسى بن طلحة بن عبد الله هو أحد العشرة من أبنائه الذين أسماءهم أسماء الأنبياء. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم. نعم. وعبد الرحمن بن بشر. نعم. عن بهز بن أسد عن شعبة. نعم. عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب. نعم. وأبوه عثمان. نعم. عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب يعني روى عن الابن والأب جميعا. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به. ثم ذكر هذا الحديث حديث أبي أيوب من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, وهذا كله يدلنا على اهتمام الصحابة بمعرفة أسباب السعادة ومعرفة الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى الجنة وتخلص من النار, فهم يسألون عن ذلك ويسألون عن الأعمال الصالحة التي تقربهم من الجنة وتبعدهم من النار. وهذا يدل على أن سؤال الجنة والاستعادة بالله من عذاب النار والحرص على فعل الأسباب التي توصل الجنة أن هذا شأن الصالحين, وليس كما يقوله بعض الصوفية المنحرفين عن الجادة كما يقال عن التي يقال لها رابعة العدوية تقول ما عبدت الله رغبة في جنته ولا خوف من ناره وإنما عبدته شوقا إليه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. وقبل ذلك يعني الله عز وجل في القرآن عن إبراهيم قال قل اجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. نعم. عن أبي الأحوص هو سلام بن سليم وذكر من طريقين قال إيش؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص. الأول إخبار والثاني تحديث. لا العبارة حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص. نعم. وأبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو الأحوص. يعني هذا من دقة مسلم رحمه الله, لأن كان الأصل يقول حدثني يحيى بن يحيى التميمي يحيى وأبو بكر بن شيبة عن أبي الأحوص, لكنه من أجل أن روايته يعني أخذ عن أبي الأحوص عبر بحدثنا والثاني بأخبرنا أو العكس. أول حدثنا. نعم. الأول أخبرنا. الأول أخبرنا والثاني حدثنا. نعم. هذا من عناية مسلم رحمه الله بصيغ صيغ التحديث وأنه يحافظ عليها, وقد ذكر يعني هذا التحويل لم يجمع بين شيخيه وقال وشيخهم واحد بأن يقول حدنا فلان وفلان أبي الأحوص, وإنما ذكر يعني ما جاء الأول وهو ذكر الأخبار وما جاء الثاني وهو ذكر التحديث. نعم. قال عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وهذا مثل حديث أبي هريرة, هذا رجل آخر سأل عن شيء عن يعني عمل يدخله الجنة ويخلصه من النار فأجابه بهذه الأجوبة يعني فقال عليه الصلاة من سره أن ينظر إلى رجل من الجنة فلينظر إلى هذا, يعني معناه أنه جاء يعني ليسأل عن عمل يقربه إلى الجنة وأنه يعني سيلتزم بهذا الذي أخبر وأخبر يعني الرسول بأنه يعني بأنه من أهل الجنة لأنه شهد له الجنة. من قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا, يعني أن هذا من أهل الجنة وهي شهادة له لهذا الرجل السائل. نعم. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق. نعم. عن عفان ابن مسلم الصفار. عن وهيب ابن خالد. عن يحيى بن سعيد. عن أبي زرعة. عن يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله أنه جاء عثمان بن قوقل رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أرأيت, يعني أخبرني إذا إذا إذا إذا صليت إذا صليت إذا صليت المكتوبة وأديت الزكاة المفروضة وحرمت الحرام وأحللت الحلال حرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ أدخل الجنة. قال نعم. قال نعم, يعني فسأل, وهذا كل سؤال عن دخول الجنة واهتمام بالجنة والوصول إليها, فسأل مستفهما إذا فعلت هذه الأفعال أدخل الجنة؟ قال نعم. وهذا كله يدلنا على حرص الصحابة على الأسئلة عن الأعمال التي توصل إلى الجنة وتخلص من النار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب, يعني ذكر الشيخين وبين من له اللفظ منهم وهو الثاني أبو كريب واسمه محمد بن العلاء. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير. عن الأعمش نعم سليمان بن مهران. عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع. عن جابر نعم. قال وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله, وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا. الأول قال فيه الأول إيش قال فيه إيش قال في الآخر؟ قال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة؟ قال نعم بس بس نعم, يعني هذا فيه يعني مثل الذي قبله أن إلا أن فيه زيادة, قال ولم أزد على ذلك شيئا. نعم. قال حدثني حجاج بن الشاعر نعم والقاسم بن زكريا نعم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش نعم عن أبي صالح وأبي سفيان نعم عن جابر. أبو صالح هو ذكوان وأبو سفيان هو طلحة بن نافع. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل هو بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. نعم, وهذا مثل الذي قبله. قال حدثني سلمة بن شبيب نعم عن الحسن بن أعين نعم عن معقل وهو ابن عبيد الله نعم عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا, صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله. فقال رجل، فقال رجل الحج وصيام رمضان. نعم. قال لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في بيان أركان الإسلام، والذي فيه قوله بني الإسلام على خمس أو على خمسة، يعني هذا فيه بيان يعني عظيم شأن هذه الأركان، يعني حديث جبريل يعني فيه بيان الأركان، ولكن هنا في بيان أهمية هذه الأركان لقوله بنية، يعني فهو يعني تشبيه يعني للشيء المعلوم يعني بالشيء المحسوس، فكما أن البنيان المحسوس لا يقوم إلا على أعمدة، ولا يقوم يعني إلا يعني على يعني أسس يقوم عليها، فكذلك الدين إنما يقوم على هذه الأركان، بني الإسلام على خمس، يعني فكما أن البناء الحسي يعني يكون يعني يبنى ويستفاد منه، وفكذلك البنيان المعنوي الذي فيه تشبيه بالحسي لبيان أهميته وعظيم شأنه. ومعلوم أن أن أن أن الأركان هي التي يقوم عليها البنيان، والصلاة التي هي أعظم هذه الأركان وصفت بأنها عمود الإسلام، وصفت بأنها عمود الإسلام، وذلك لأهميتها وعظيم شأنها. ومعلوم أن الخيمة إذا كانت مبنية على عمود فإنها إذا نزعت العمود تكون الخيمة كالفراش، ما يستفاد منها إلا أن يجلس عليها، لكن إذا وضعت العمود وقامت بالعمود فإنه يستظل بها من الشمس ومن البرد ومن نظر الناس، فهي إنما قامت على على على هذا الأساس. فكذلك الصلاة وأركان الإسلام مبنية على هذه الأركان الخمسة، مبنية على هذه الأركان الخمسة التي أهمها الصلاة. وقد جاءت الحديث في روايات متعددة فيها بعضها تقديم الحج على رمضان، وفي بعضها تقديم رمضان على الحج. وهنا لما يعني ذكر ابن عمر يعني الصوم والحج، قال له رجل الحج والصوم، يعني الحج ثم الصوم، قال لا، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه يعني في بعض الطرق، وهو أول حديث عند البخاري في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان أتى بحديث ابن عمر هذا، وذكر فيه تقديم الحج على على على الصيام، وبنى عليه البخاري ترتيب صحيحة بالنسبة للأركان، فإنه قدم الحج على الصيام لأنه بناه على هذا الترتيب الذي جاء في حديث ابن عمر، لأنه يعني قدم الحج على الصيام، لما أتى بكتاب الحج أتى به قبل كتاب الصيام لأنه بناه على هذا الحديث. فقوله هنا يعني أن قال لا هكذا سمعنا قد حدث بذلك، قد يكون يعني أنه حدث به على هذه الصيغة وحدث به على هذه الصيغة، ولكن الذي يعني أخبر به عندما سئل أنه متحقق من تقديم الصيام على الحج، متحقق تقديم الصيام على الحج بقوله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون هذا من قبيل الرواية بالمعنى، وأن يكون في تقديم وتأخير من الرواة، وهذا يكون من قبيل الرواية بالمعنى. نعم. الإسناد نقرأ لأن في كلام للنووي كذا وغيره من هذا نقرأ الإسناد أولا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني عن أبي خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي كلمة مالك. يعني لأن محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد، ما زاد على أبو خالد. ثم بعد ذلك يعني مسلم أو الذي دونه أتوا بما يوضح من هو أبو خالد، فذكروا اسمه واسم أبيه، قال هو سليمان بن حيان الأحمر. الأحمر قال يعني، نعم. فكلمة يعني هذه قالها من دون التلميذ موضحا من المراد بشيخ هذا التلميذ. عن أبي خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر. كلمة يعني هذه قالها من دون محمد بن عبد الله بن نمير، والمقصود الذي أضيف إليه يعني رجع إليه الضمير في يعني هو محمد بن عبد الله بن نمير. إذن كلمة يعني لها قائل ولها فاعل، فقائلها من دون التلميذ يعني مسلم أو من دون مسلم، وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ. يعني قال يعني محمد عبد الله بن نمير بقول أبو خالد سليمان بن حيان. عن أبي مالك الأشجعي. أبو مالك الأشجعي هو في الطريقة الثانية اسمه الطريقة اللي بعدها اللي يرجع. سعد بن طارق. ها؟ عن سعد بن طارق. نعم هذا هو أبو مالك الأشجعي. نعم. ذكر مرة بكنيته ونسبته، وذكر مرة باسمه. نعم. عن سعد بن عبيدة. نعم. عن ابن عمر. نعم. قال وحدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. نعم، وهذه طريقة أخرى وفيها تقديم الحج على الصيام. قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري عن يحيى بن زكريا عن سعد بن طارق عن سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن عاصم وهو ابن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر. نعم. عن أبيه. نعم. عن عبد الله. نعم. وفي تقديم الحج على الصوم. نعم. قال وحدثني ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. ثم ذكر هذا الحديث يعني ابن عمر، وفيه ذكر أركان الإسلام، وفيه تأخير حج البيت وتقديم الصيام عليه. وذكره هنا جوابا عن سؤال، وأنه قيل له: ألا تغزو؟ فاستدل بالحديث على أن هذه الأمور اللازمة، وأما الحج فإنه ليس لازما كلزومها، وإنما يلزم في أحوال. أما هذه فهي لازمة للمكلفين، يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه لازمة لكل مكلف. وأما بالنسبة للجهاد فإنه ليس بلازم لكل أحد، وإنما يعني إذا احتاج إليه، وسواء يعني طلب خروجه أو أنه حصل يعني استنفار أو حصل يعني هجوم على المسلمين في بلد، فإن الكل يجب عليه أن يحصل منه الجهاد. الحاصل أنه أورده لاستدلابه على أنه ليس لازما كلزوم هذه الأمور التي جاءت في هذا الحديث، وإنما هو يجب يكون لازما لكل أحد على حسب القدرة في بعض الأحوال، ويكون فرض كفاية في بعض الأحوال. نعم. قال حدثني ابن نمير عن أبيه عن حنظلة. نعم. عن عكرمة بن خالد. نعم. عن طاووس عن عبد الله بن عمر. انتهى الباب. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن حنظلة ابن أبي سفيان ابن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي المكي، وعكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي المكي. وهذا الرجل الذي سأل عبد الله اسمه يزيد بن بشر السكسكي كما ذكره الخطيب في مبهماته. وأظهر ما قيل في توجيه إنكار ابن عمر على هذا الرجل قول من قال إن ابن عمر رضي الله عنهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم. أظهر ما قيل في توجيه إنكار ابن عمر على هذا الرجل أن ابن عمر سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرف، لا ولا تقدح فيما لا تتحققه، بل هو بتقديم الصوم، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظهر ما قيل في توجيه إنكار ابن عمر على هذا الرجل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تتحققه، بل هو بتقديم الصوم، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر، هذا ما قاله النووي، قال تقديم الحج وتأخيره، ففي الرواية الأولى والرابعة تقديم الصيام، وفي الثانية والثالثة تقديم الحج. ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج، مع أن ابن عمر رواه كذلك، كذا وقع في الطريقين المذكورين. والأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر لا ترد علي ما لا علم لك به، بل هو بتقديم الصوم، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر. ثم قال احتمال آخر، وقد يكون نسيه، هكذا قال. واحتمال أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره، فهذا الاحتمالان هما المختاران في هذا.